إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل أبواب الزكاة، ووقفنا عند باب زكاة الذهب والفضة. والمقصود هنا بالذهب والفضة يعني النقدين، وليس عين الذهب وعين الفضة، لأن هناك مسألة أخرى وهي زكاة الحلي. يبقى هناك في مسألتين: مسألة زكاة الذهب والفضة، ومقصود بها عند الفقهاء زكاة النقدين، لأن كانت قرون طويلة كان النقود عبارة عن ذهب وفضة، لغاية ما في القرن العشرين بدأت تتحول النقود من ذهب أو فضة إلى نقود ورقية مستندات، سندات لأصول بنكية للذهب والفضة. ثم تحول بعد ذلك الأصول إلى أصول عملات، أصل العملات بقى أصبح كل أصول العملات اللي موجودة بيننا على الدولار هو الذي يغطي العملات العالمية. أما الذهب والفضة ليس لهم غطاء لا ذهبي ولا فضة. أما زكاة الذهب والفضة التي هي المعادن، الفقهاء يطلقون عليها زكاة الحلي. يبقى إذن ده مصطلح فقهي، وهي واجبة لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذه آية نص صريح في وجوب زكاة الذهب والفضة، والحنفية يستدلون بهذه الآية على وجوب زكاة الحلي لأنها ذهب وفضة، وسنأتي لهذه المسألة عندما يذكرها المؤلف. ولأنهما معدنان للنماء فأشبها السائمة. يعني اشمعنا الذهب والفضة بالذات اللي وجب فيهم الزكاة؟ ليه ما وجبش في الرصاص ولا الحديد؟ لأن الذهب والفضة هي العملات، ولا من أول ما اخترع الإنسان العملة إلى الآن وهي قائمة على الذهب والفضة، وهي أندر العملات وأندر المعادن، ويكون فيه النماء. دلوقتي السعر العالمي مرتبط بسعر الذهب والفضة، سعر الذهب والفضة مع المعادن النفيسة بخلاف الحديد والرصاص والنحاس وغير ذلك من المعادن، فهي فيه النماء. ولذلك لما حد يحب ينمي ماله يتاجر في الذهب، لأن سعره كل يوم مختلف عن الآخر. ولا زكاة إلا في نصاب، ونصاب الورق اللي هو الفضة 100 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا. نيجي بقى لمسألة النصاب. ما هو نصاب المال؟ احنا اتفقنا على زكاة الذهب والفضة يعني النقدين. ما هو نصاب النقدين؟ فقهاء قالوا نصاب النقدين كل نقد له نصاب، الفضة له نصاب والذهب له نصاب. نصاب الفضة 200 درهم، والدرهم المقصود به الدرهم النبوي، والدرهم النبوي يساوي 2,975 من 1,000 جرام فضة. 2,975 من 1,000 جرام فضة، ده اتحسب بالوزن بعد كده. لما نضربه في 200 هيديك كم جرام فضة؟ 595 جرام فضة. يبقى ده نصاب الفضة 595 جرام فضة. كيف أحسب نصابها اليوم؟ أعرف نصاب الفضة عن طريق الإنترنت، في موجود مواقع متخصصة في أسعار المعادن خصوصا الذهب والفضة باليوم، فأعرف هو دلوقتي تقريبا بـ4 جنيه وبريزة 4 جنيه وريال تقريبا في هذا المعدل. لما ينضرب الـ4 جنيه في 595 بيديك رقم، هذا الرقم هو نصاب الفضة. طيب انتهينا من نصاب الفضة، الدرهم النبوي بيساوي 2,975 من من من 1000 من الفضة. مش معنى الفضة؟ لأن الدرهم النبوي كان فضة، كان من الفضة، كان العملات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متداولة بين الناس الذهب وفضة. العملة اللي كانوا بيتاجروا بيها هي الذهب والفضة، اللي هي التجربة الماليزية الآن عودة العملات للذهب والفضة بين الناس، يخلوا بدل الورق اللي مع الناس ذهب وفضة، يبقى الدراهم والدنانير. الدينار النبوي ده دينار ذهب بيساوي 4 جرام وربع من الذهب عيار 24، ولما اتكلمنا عن الفضة كانت عيار 1000 أنقى فضة عيار 1000 اللي هو 3 تسعات 999، بس ده فضة يعني 3 تسعات فضة بيسموها 999 أو عيار 1000 باختصارا يعني، ده اللي هو أنقى فضة موجودة. 595 جرام فضة قريب من 600. أما الذهب 4 وربع جرام عيار 24 أنقى ذهب. هنا قال 20 مثقال، المثقال اللي هو الدينار، 20 مثقال، المثقال الفقهاء سموه مثقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة، فسموه مثقال، إنما هو الدينار. وجم بعد الدولة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقامت دولة الخلافة بدأ يختلف سعر الدينار عن السعر الأصلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لاتساع الدولة وتغير الاقتصاد، فاضطروا أنهم يسموا ليه مسميين دينار ومثقال، يبقى الدينار غير المثقال بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار هو المثقال، بس الفقهاء سموه مثقال علشان يميز لك بين الدينار المتداول بين أيديهم ومثقال الزكاة. لما نضرب العشرين في 4 وربع يدينا 85 جرام عيار 24 اللي هو نصاب الذهب، 85 جرام عيار 24، أو لو عيار 24 متعذر هيبقى عيار 7 عيار 21 ب 97 جرام. بتتحسب ازاي؟ هتضرب ال 24 في ال 85 وتقسمهم على 21 هيديك الايه؟ 97 تحويله. عيار 18 هيبقى كام؟ 24 في 85 على عيار 18 يديك 113 جرام. يبقى دي الاعيره المختلفه من الذهب والفضه. 85 جرام عيار 24، 97 جرام عيار 21، 113 جرام عيار 18. عيار 14 نفس الكلام، هتضرب 24 في 85 على 14. عيار 12 نفس الكلام. الذهب الصيني ملوش عيار اصلا لانه مش ذهب، ده بلاتين وشويه حاجات مواد مختلفه كده. فيبقى انا عندي كده النصابين، نصاب الذهب ونصاب الفضه. هتشوف عيار 24 كام سعره الان وتضربه في ال 85 يديك نصاب الذهب. باقي مساله الاعتبار اليوم في النقود التي بين ايدينا بنصاب الفضه ولا بنصاب الذهب، مساله اختلف فيها المعاصرين واختلاف واسع. الازهر تبنى انه نصاب الذهب، وهذا التبني من الازهر كان منذ قدم، منذ زمان، حينما كان يتقارب سعر الذهب مع سعر الفضه في السبعينات والستينات لما انشئ مجمع البحوث الاسلامي. الان بقى فيه هو واسعه بين عيار الفضة، يعني عيار الفضة البيور 4 جرام، عيار الذهب فوق 300 جنيه، يعني 4 جنيه ل 300 جنيه فرق كبير. لما تشوف عيار نصاب الذهب فوق 35 ألف جنيه، عيار الفضة 3000 جنيه، يعني فرق كبير. فإذا لابد من الترجيح الجازم، علشان ده مش فرق 1000 أو 2، ده فرق واحد هيطلع واحد مش هيطلع. الفتاوى المعاصرة الآن على أن الفضة هي العيار أو المعيار الذي يخرج عليه النصاب. إيش معنى الفضة؟ لأن هو أقل النصابين وأكثر ثباتا. تاني حاجة حظ للمساكين، يعني إحنا لو قلنا واحد عنده 35 ألف جنيه هيطلع زكاتهم، اللي عنده 30 ألف مش هيطلع زكاتهم، فقير. وده في المجتمع مش حقيقي، ده المجتمع ان اللي بيحوش 10000 جنيه ويفضل عنده سنه ده يعتبر غني جدا، لان اصبح الطبقه المتوسطه بدات تتلاشى، يا فقير يا غني. فاصبح الفقير دلوقتي مش هياخد زكاه الا نادر، الا النادر من النادر. واغلب اللي بيطلع فوق 35000 لا يهتم بموضوع الزكاه، وهيبقى في ظلم الفقير. فكانت أكثر الفتاوى على أن تكون على نصاب الفضة، الناس هتخرج الزكاة ويكون في مصلحة للفقير، وخصوصا أن الورق الذي بين أيدينا لا يدل على فضة أو ذهب. من بعد سنة 1933 تلاشى موضوع الذهب والفضة وأصبح البنوك ليس لها غطاء ذهبي. البنك المركزي خلاص باع اللي عنده، والغطاء العالمي هو الدولار، وبقى الدولار هو اللي بيغطي جميع العملات، وبقى المنسوب اللي بنقيس بيه هو الدولار. وأصبح دلوقتي ما نقدرش نقول العملة دي لها قيمة ذهبية أو قيمة فضية. فاللي هيقول للذهب، اللي هيرجح الذهب، هنقول له ليه؟ ده كان الذهب ده كان زمان لما كان في نقود ذهبية في البنوك المركزية. دلوقتي ما عادش فيه نقود ذهبية، بقى اصبح ضمان الدولة للعملة هو اللي بيسير فقط، انما ملوش يعني لو ما تقدرش تطالب بحقك من الذهب في البنك المركزي، لان خلاص الورق اللي معاك هو الذي هو ضمن الدولة. فاصبح الاعتبار دلوقتي الحقيقي اكثر في الدول المعاصرة على ان النصاب هو نصاب الفضة. نصاب الفضة كام؟ 4 جنيه في 595 يديك تقريبا 2300 وشوية، أو قريبا من 2400 جنيه. 4 في 25 يعني 2380 جنيه تقريبا، ده نصاب اليوم. من امتلكه سنة كاملة وجب عليه الزكاة إخراج 2.5% 25 في الألف، يعني هيطلع عليهم تقريبا 50 جنيه أو 55 جنيه أو ما يشبه ذلك، يعني على 1025 هم 2000 ب50 جنيه، واحنا قلنا 380 هيبقى برضو 2.5 تقريبا. والاعتبار بدراهم الاسلام، الدراهم الاسلام اللي احنا قلنا اوزانها الان، وزن كل 10 منها منها 7 مثاقيل بغير خلاف. فان نقص النصاب كثيرا فلا زكاه فيه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواقي صدقه والأوقية 40 درهما. وإن كان يسيرا كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه للخبر. وقال غيره من أصحابنا فيه الزكاة لأن هذا لا يضبط. المذهب على أن النصاب ده تقريبي. إيه الفرق بين لما أقول النصاب تحديد أو تقريب؟ فرق كبير جدا. إحنا قلنا دلوقتي النصاب 2380، طيب واحد معاه 2375 جنيه عليه زكاة ولا لا؟ المذهب قال احنا حسبنا تقريبي مش تحديد، فهنحتاط ونقول عليه زكاة، لان احنا لما قلنا 2 جرام 975 هذا الوزن كان وزن تقريبي مش تحديدي، لان التحديد بدقة امر متعسر مع طول الزمان بيننا وبين عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذه الموازين الجرام ظهر مؤخرا مش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما وزنوش وقال لنا ان الدرهم بيساوي 2 جرام وكذا، احنا اللي وزناه. فهنعتبر عندنا نسبه خطا فيها وهنقول تقريبي. ده المذهب والجمهور على ان النصاب تقريبي وليس تحديدي. الخرقي من الحنابلة قال ده تحديدي بالظبط، يعني لو 2379 جنيه ما عليهوش زكاة، لازم يبقى 80 جنيه عشان يبقى عليه الزكاة، والراجح ان هو تقريبي. طب التقريبي قد ايه؟ يعني ينقص 5 جنيه 10 جنيه عرفي، هنقول عرفي، يعني هنقول تقريبا 2380 لما ينقص مثلا 30 40 جنيه يبقى كده نقص كتير مثلا، انما 5 جنيه و10 جنيه امر يسير ربما الناس لا تهتم بيه من المحقرات يعني. فهو قرقص الحول ساعة أو ساعتين، السنة كلها لما تنقص ساعة أو ساعتين لا يعتبر نقص في العرف. مسألة أخرى، لا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب. واحد عنده لو زكاة، قلنا بأن الحلي فيه زكاة، واحد عنده مال، هل يضم ماله على الحلي لإخراج الزكاة؟ هنا بيقول لا يضم، لا يضم الذهب على الفضة، الذهب جنس والفضة جنس. امرأة عندها ذهب معيار معين قدر نصف نصاب وفضة قدر نصف نصاب، تجمعهم على بعض عشان يبقى نصاب؟ لا، يبقى لا يضم الذهب والفضة في إكمال النصاب لأنهما جنسان اختارها أبو بكر يعني غلام الخلال، وفرق بينهما وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب. يعني الحبوب بيضم، يعني أبو بكر قال يضم الحبوب بعضها على بعض لو أنتم فاكرين الروايات في المرة السابقة. عن أحمد رضي الله عنه أنه يضم، دي رواية أخرى وهو المذهب. أما اختيار ابن قدامة وانتصاره لأنه لا يضم، وهو ما عليه الجمهور وهو الراجح أنه لا يضم الذهب على الفضة في إكمال النصاب، إنما المذهب على أنه يضم الذهب والفضة اللي هي الرواية الأخرى التي ذكرها الإمام ابن قدامة متأخر، ويضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء فيحسب كل واحد من نصابه ثم يضم إلى صاحبه، لأن الزكاة تتعلق بأعيانها فلا تعتبر قيمتها كسائر الأموال، يعني بالنص والربع بالأجزاء، يعني بالأجزاء العشرية. وعنه تضم بالقيمة إن كان ذلك أحظ للفقراء فيقوم الأعلى منهما بالآخر، فإذا ملك 100 درهم وتسعة دنانير قيمتها 100 درهم وجبت الزكاة. يعني القيمة دي معناها إيه؟ إن هو حيقول هنحول الدنانير إلى دراهم ونحسبها بالقيمة. المسألة دي مش محتاجينها دلوقتي، لأن إحنا شغالين أصلاً بالذهب والفضة كله بالقيمة، يعني إحنا ما عندناش أصلاً معيار ذهب، إحنا ما عندناش وزن ذهب، إحنا عندنا كله بالفلوس، فخلاص أصبحت المسألة ضم الذهب والفضة ما تبقاش إلا فسألة واحدة اللي هي إيه؟ الحلي فقط. إنما هو المسألة اللي بيقول عليها ديت تلاشت من بعد جعل العملة ورقية. مراعاة للفقراء، ويجب في الزائد على نصاب حسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فأشبه الحبوب. فصل. الواجب فيها ربع العشر، يعني 2.5% من قيمة الزكاة، يعني 25 في الألف، بيحسب عدد الألوف ويضربها في 25. ده بخلاف زكاة عروض التجارة، يعني ده بيزود زكاة الأموال النقدية. زكاة عروض التجارة بيقوم البضاعة وبعدين بيحولها المال ويضربها في 2.5%، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر. الرقة اللي هي الفضة، والرقة الدراهم المضروبة، فيجب في 200 5 دراهم وفي 20 مثقال نصف درهم، ويجب عن كل واحد من الرديء والجيد وعن كل نوع من جنسه، إلا أن يشق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها فيؤخذ من الوسط لما ذكرنا في المشي. وبيضرب مثال برضو مش موجود، إن الدراهم في عهده لم تكن دراهم واحدة، دراهم كان فيه رديء، وكان دراهم فيها مغشوشة، ودراهم كانت سليمة، والمغشوش ما كانش أياميهم مزورة زي اللي عندنا كده، لا، المغشوش كان ليه قيمة، كان بياخد الذهب ويغشه بشيء تاني، فكان ليه قيمة. اللي كان بيقوم الحاجات دي موظف اسمه ناقد، ناقد من النقود، يعني بينقد النقود، بيأتي بالدرهم بيبقى عنده حديدة كده هو حافظ صوتها، بيضرب الدرهم على الحديدة ويسمع صوتها، لو صوتها له رنة معينة يعرف انها سليمة، لو مكتوم يعرف انها ايه؟ مغشوشة، زي الجماعة اللي هم بيشتغلوا في السباكة يعرف النحاس من الايه؟ في مادة تانية من الحديد، زار الحديد يخبطه في الارض كده، لو رن يبقى نحاس، لو انكسر يبقى زار. لو انكسر يبقى زار. فهو لهم في هذه الصنعة لها صوت معين، سموه صراف او ناقد. فكانوا بيأتوا بالمال وينقدهم الناقد ويعرف متوسط المبلغ ده كام. اليوم دلوقتي ما كانش في الكلام ده، هو الجنيه مقطع اسمه جنيه، مقطوع الرقم بتاعه اسمه جنيه، المهم مبقاش مزور، هو جنيه. وبرضو البريزة، بريزة قديمة، جنيه قديم، هو اسمه جنيه. فبرضو العهد بتاعهم غير العهد بتاعنا، العهد بتاعنا مفيش الكلام ده، يعني الدولة حفظت الأموال بدقة، والمال المزور ما عادش ليه قيمه. يعني لو واحد خد 200 جنيه مزوره ما عادش مش هينفع يروح يقول له هات لي بيها ب 10 جنيه حتى، خلاص ما عادش ليها قيمه ولا الورق اللي فيها اصلا ليه قيمه. فاللي هو بيتكلم فيه ده بيتكلم عن زمن معين في عصر معين اصبح دلوقتي ليس له وجود. وان اخرج الجيد عن الرديء، ده برضو نفس المساله، ان الجيد عن الرديء واحده جيده وواحده رديئه كان افضل. فان اخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل، لأنه لا ربا بين العبد وسيده. ما بينهما من الفضل يعني، يعني هو المفروض جيد عنده مبلغ والرديء مبلغ، فدفع الرديء عن الجيد. هنقول له لازم تقوم الرديء وتشوفه هيطلع 2.5% من قيمة مجموع مالك ولا لا. ماشي، كلام واضح ان هو لازم يطلع عن 2.5% من القيمة الحقيقية للمال. وقال القاضي: هذا في المكسرة عن الصحيحة. في بقى دراهم مكسرة تاكل منها حتة، كل ده ايضا له قيمة بيقوم بيها، ما لا تعتبر كالصحيحة، وده حفظا لاقتصاد البلد. لو كسرت وتعملت زي صحيحة يبقى كده في جزء من الذهب ليس لم يعتبر في المال، فيحصل فيه ان القيمة المالية اللي موجودة اضخم من القيمة السوقية، يحصل فيه تضخم، فيعتبر في العبرة بالحقيقة عشان ما يبقاش فيه. وده الناس دلوقتي في خبراء الاقتصاد لازم يقولوا الكلام ده، ده يعني هم كانوا حافظين الاقتصاد اكثر من الان. دلوقتي الدولة عايزة تفرح المواطنين شوية، ضخ شوية فلوس، اطبع فلوس. طب طبع الفلوس ده هيضطر انك السلع هتزيد، هتزيد ثمنها، هيحصل في تضخم. اما المبهرجة فلا يجزئه يعني الرديئة، بل يلزمه اخراج جيدة ولا يرجع فيها اخراج فيما اخرج لله تعالى، ولا يرجع فيما اخرج لله تعالى، يعني ما ينفعش يرجع في كلامه. مدام اعطى الزكاة ما ينفعش يرجع في كلامه خلاص. وفي اخراج احد النقدين على الاخر روايتان، دي برضو المسألة مش هنحتاج لها، بناء على ضم احدهما الى الاخر اللي هو ضم الذهب الى الفضه. ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاه فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضه نصابا. واحد جه واحد اداله شنطه كده وقال الفلوس اللي فيها ديت هديه ليك، فتحها لقاهم 3000 جنيه فوق النصاب. بيروح يشوف حاجه كده لقاهم كلهم مزورين، هل عليه زكاه؟ لا طبعا، لان ما لهمش قيمه. فهو بيقول ان المغشوشه ليس فيها زكاة حتى يبلغ قدر الذهب والفضة. هنقيمها، لأن المال المغشوش عنده كان له قيمة لأنه كان عبارة عن معادن. فإن شك في بلوغه خير بين سبكه ليعرف وبين أن يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين. الاستظهار معناه أنه هو أحد الناس يعرف قيمته جيدا أو يسبك يتسيح يعني. فصل: لا زكاة في الجواهر واللآلئ لأنها معدة للاستعمال، فأشبه الثياب البذلة وعوامل الماشية. وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة. الفلوس ظهر في الدولة الإسلامية في مؤخرا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه فروق في العملة، يعني في سلع بأقل من الدرهم هيبيعها ويشتريها ازاي. يعني مثلا نعتبر ان السلع اللي عندنا اقل حاجة جنيه، وانت حبيت تشتري بحاجة بربع جنيه هتضطر انك تشتري الاربعة بجنيه، وهم عندهم ده امر لابد اللي فيه من حل. فرد انا مش عايز اربع حاجات، أربع ربع جرجير بجنيه، طب تقول له هات لي ربط الجرجير بربع جنيه، يقول لك لا هما الأربعة على بعض بجنيه لأن أقل عملة جنيه. فاضطروا إن هم يحلوا المشكلة الاقتصادية دي بطبع عملات أقل من الدرهم فسموها فلوس. يبقى الفلس ده عملة مجموعها يساوي درهم ومجموع دراهم يساوي دينار فسموه فلس. فهنا بيقول الفلوس فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة، اللي احنا بنسميها عندنا هنا الفلوس اللي هي الجنيهات اللي معنا ديت كلها بقت فلوس، فيها الزكاة، فيها زكاة عروض التجارة يعني لا ذهب ولا فضة، لان احنا هنعتبرها ان دي بضاعة وبقى بيستعمل بضاعة بضاعة. دي المسألة ديت هي نص المسألة المعصرة اللي احنا فيها، هنعتبر الجنيهات اللي معنا عروض تجارة لان اصبحت ورق يتاجر به، واخد بالك، يجري فيه الربا ويجري فيه الايه الزكاة، تجري فيه الزكاة. فهو كما يقول كده كعروض تجارة فيها زكاة القيمة، قيمتها الحقيقية. والقيمة احنا قلنا القيمة المعاصرة قيمة مربوطة بقيمة القيم العالمية. من ملك مصوغا من الذهب أو الفضة محرما كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواء والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام وتازير المسجد اللي هو زينة المسجد فيه الزكاة، لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله. فإن كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحلية سيفه وحمائله ومنطقته وجوشنه وخوذته وخفه ورانه من الفضة، وكان معدا للتجارة أو نفقة أو كراء بيت، ففيه الزكاة لأنه معد للنماء فهو كالمضروب. وإن أعد لللبس والعارية فلا زكاة فيه، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. ده هذا الحديث ضعيف منكر، ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فلم تجب فيه زكاته كثياب البذلة. وحكى ابن أبي موسى عنه أنه فيه الزكاة لعموم الأخبار. مسألة ديت برمتها كده مسألة هل الحلي فيه زكاة ولا لا، حلي المرأة في البيت التي تلبسه فيه الزكاة ولا لا، هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء. الجمهور الحنبلة والمالكية والشافعية على أنه ليس فيه الزكاة، واستدلوا بحديث جابر: ليس في الحلي زكاة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال فيه الزكاة، واستدل بعدة أدلة، وأولها الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، إلى آخر الآية. فذكر الله عز وجل معدن الذهب والفضة والحلي من المعادن الذهب والفضة، فإذا الحلي فيه الزكاة بأصل المعدن. والإمام أبو حنيفة قال: لا يخرج عن أصل الزكاة فيه إلى عدم وجوب الزكاة فيه إلا بدليل، والأدلة لا تنتهض على صرف الآية. يعني حديث ليس في الحلي زكاة حديث منكر، حديث ضعيف. وكون أن بعض الصحابة لا يرى أن الحلي فيه الزكاة، فهذا أيضا لا يترجح، يعني مش مرجح من المرجحات، لأن ليس اتفاقا بين الصحابة على أن الحلي ليس فيه زكاة، في خلاف بين الصحابة على أنه فيه زكاة. فإذا الاستدلال بفعل الصحابة هنا لا يكون استدلالا صحيحا، لأن شرط عند الأصوليين الاستدلال بفعل الصحابة ألا يكون فيه خلاف بينهم. طيب، هناك أدلة أخرى يدل على أن فيه الزكاة، أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في يدها مسكتان من ذهب، المسكة اللي هي الإيه؟ السويرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل تؤدي زكاتهما؟ أيحبك أتحبين أن يسورك الله بإسورتين من نار في نار جهنم؟ ده هذا حديث. حديث آخر عن أم سلمة كانت تلبس فتخات يعني حلي من الذهب، فقال هل هذا، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم سؤالا: هل هذا من الكنز والذين يكنزون الذهب والفضة؟ قال: ما بلغ أن تؤدي زكاتهما فأديت الزكاة فليس الكنز. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن فيه الزكاة. هذه الأدلة دي صحيحة، رواها الإمام داود وصححها شيخ الألباني. فهذه أدلة على أن بنص القرآن والسنة على أن فيه الإيه؟ فيه الزكاة. طيب، ما هو نصاب زكاة الذهب للمرأة عشان يبلغ فيه الزكاة؟ عيار 21، طبعا عيار 24 دي سبايك، قلما تجد عند المرأة منها. عيار 21 97 جرام، أو يعني بالتقريب، لأن احنا قلنا إن الحسابات دي كلها تقريبية، يعني لو عندها 95 جرام هتطلع زكاة، يبقى 97 جرام. عيار 18 113 جرام. طب فرضنا المرأة عندها 18 و21، الاثنين على بعض، ليها حل من الاثنين. الحل الأول إنها تحول، لو كانت هي يعني رياضية شوية، يعني هتحول العملة الجرام للآخر، تضرب مقص، تضرب 24 في 85 على 18، يبقى كده تحول عيار 18 لو كان عيار 24. عيار 21 هتحول 18 ازاي؟ 21 في 97 على 18 هتحول ل 18 وتشوفوا المجموع كله 113 ولا لا. مشكلة عندها دي وهتبقى فيها مشكلة يعني ممكن عشان تعمل الموضوع ده الحول يفوت. فهي الحل التاني ايه؟ انها تشوف عيار 21 قيمته كام من غير مصنعية وتضربه في 97 يبقى دي قيمة الايه؟ قيمة النصاب. تشوف بقى الحلي اللي عندها بيساوي كام؟ توديه لسايغ تقول له وزن لي ال 21 لواحد و 18 لواحد وقول لي سعره من غير مصنعية. لو طلعت هذه القيمة متساوية يبقى فيها الزكاة، لو أقل ما فيهوش زكاة، لو زيادة فيه الزكاة. 2.5% منها كل عام. 2.5% منها كل عام. طبعا الأقوال فيها كثيرة، بعض العلماء قال تطلع مرة واحدة في العمر، وكل هذه الأقوال ليس عليها أدلة تستطيع أن ترتكز عليها. كل الأدلة اللي أنت تستطيع أن ترتكز عليها فيها الزكاة، ومادام فيها الزكاة يبقى زكاتها الذهب وفضة، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة إذا حال عليه الحول ربع العشر. كل سنة؟ كل عام. نعم. لو المرأة بقى في عندها إرهاق مادي، لأن المرأة لا تعمل، فهي أحسن حل ليها إن هي تخرج من الخلاف تماما، إن هي تمتلك من الحلية أقل من النصاب، تخلي عندها 90 جرام عيار 21، يبقى كده خرجت من الخلاف تماما. وبقيه المال اللي عندها تستثمره في حاجه تانية، يعني تضعف اي حاجه تدي لجوزها الغلبان يتاجر بيه او يعمل بيه، يعني تتصرف يعني. ان وده من الزينه، يعني لو ما فيش امراه تتزين باكثر من ذلك، يعني 90 جرام اظن ان هو يكفي لحليه، فكده خرجت من الخلاف ولا ارهقت نفسها ماديا ولا ارهقت زوجها، لان هو زوجها الغلبان برضه اللي بيحوش طول السنه عشان يطلع الزكاه بتاعت تقول انا اطلع منين، فاصبح في خلافات اسريه بسبب موضوع الزكاه ده. وفي النهايه الزوج بيختار القول الاخر ان ليس فيه الزكاه ويجبر زوجته عليه عشان يريح نفسه بـ من هذه المساله. كم مره استثمر؟ كم مره هو بيستثمر ماله ده؟ ما هيطلع برضه زكاه عروض تجاره 2.5%. مش هيغلب الموضوع؟ لا خلاص، هو كده كده بيطلع زكاه الذهب. ولا فرق بين كثير الحلي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده. وقال هنا بقى الفصل ده فرع على اصلهم ان هو ما فيهوش زكاه، فتبادر للسؤال الحنبلي، طب هو ما فيهوش زكاه حتى لو كتير؟ فهو هنا بيقول لا فرق بين كثيره وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده. وقال ابن حامد من الحنابلة يعني ان بلغ حلي المرأة 1000 مثقال فهو محرم وفيه الزكاة. 1000 مثقال، المثقال بأربعة وربع جرام ذهب، يعني 4.25 كيلو. لو المرأة امتلكت 4.25 كيلو يبقى كده وصلت لحد الزكاة، يبقى فيه الزكاة. بس برضو قول ابن حامد يحتاج لدليل، لأن جابر قال إن ذلك لكثير، ولأنه صرف لم تجري العادة به، فأشبه لو اتخذت حلي الرجال. فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح، يعني الحلي المكسر زي الحلي الصحيح، إلا أن ينوي ترك لبسه. وإن كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة، لأنه صار كالنقرة، ولو نوى بحلي اللبس التجارة والكري انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى، لأن الوجوب الأصل فانصرف إليه بمجرد النية. هنا بقى مسألة يحتج عليه الحنفي بهذه العلة، إن هو قالوا لأن الوجوب الأصل، ما دام الحنبلي قال أنه أصل في الحلي الوجوب، هنقول لماذا تعدل عن الوجوب عن الأصل بأدلة وهي إنه ليس في الحلي زكاة، وهو حديث باطل ضعيف. فانصرف إليه بمجرد النية كما لو نوى بمال التجارة القنية. ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن، العبرة بالنصاب بالوزن مش ما نرجعش دعوة بالمصنعية لعموم الخبر. فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة. فرضنا أنه هو قيمته أزيد، يعني المصنعية بتاعته زائد وزنه أزيد من وزنه، أزيد من قيمته الحقيقية، وكانت هذه القيمة محرمة، بمعنى ان المصوغ محرم. تمثال مثلا، امراه عندها سلسله محطوط فيها وش تمثال، طبعا التمثال محرم، فأصبح هذه المصنع الصنعة قيمتها ليس لها قيمة شرعية لأنها معدومة شرعا. وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشره من زنته وقيمته. هنا بقى يقول لك العبرة بقى بإيه لما هنا وصل لمرحلة إن الزكاة في عروض التجارة، قال العبرة في عروض التجارة بالقيمة مش بالوزن، لأن التجارة الحقيقية زي مثلا الذهب اللازوردي، اللازوردي ما بيتوزنش، هو طقم كامل على بعضه كذا، لو انت وزنته هتلاقيه أقل من إيه قيمته لأن فيه مصنعية عالية. فلو واحد تاجر هيطلع الزكاة على القيمة ولا على الوزن؟ على القيمة، لأن القيمة فيها تجارة. طب لو واحدة عندها في البيت بتطلع الحلي بتاعها على القيمة ولا على الوزن؟ على الوزن، لأنها مش بتاجر. يبقى الفرق، في فرق بين زكاة الحلي للتاجر وفي فرق بين زكاة الحلي للاستعمال. التاجر بيطلع الزكاة على القيمة مش على الوزن، لأن زيادة القيمة بغير هنا بغير، فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره. طبعا الذهب والفضة بس، الماس معلوش زكاة، الألماز معلوش زكاة، الذهب الصيني معلوش زكاة. ايه تاني بيتباع في محلات الذهب؟ الأحجار الكريمة لو كان بقى ما فيهاش زكاة، هو الذهب والفضة بس، واللؤلؤ والكلام ده معلوش زكاة. ايوه عروض تجاره على قيمه الذهب. فان اخرج ربع عشره مشاعا جاز، مشاعا يعني من ضمن ماله يعني. وان دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمه جاز، لان الربا لا يجري ها هنا، ممكن يطلع من الذهب ويكمل من القيمه منها يعني. بس ده هنا برضو بيتكلم عن مساله ان الذهب والفضه عمله، دلوقتي أصبحت العملة حاجة واحدة. ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز لأنه ينقص قيمته. وإن كان في الحلي جواهر ولآلئ وكان للتجارة قوم جميعه، وإن كان لغيرها فلا زكاة فيه. هنا فرضنا أن الحلي نفسه فيه فصوص ما بتتوزنش، بتطلع بالفصوص، ومش لازم المرأة تروح تكسر الفصوص عشان خاطر توزن، هو يقدر. في تجار الذهب بيعد الفصوص ويحسبها حسبة عنده ويطلع قيمتها. فالمرأة أحسن حاجة تعملها عشان خاطر تريح نفسها في الزكاة ده، تروح لمحل ذهب وتقوم في ورقة الجرامات اللي عندها من غير فصوص ولا مصنعية، تبقى عندها ورقة كده مكتوب عندها في البيت عندها عيار 21 كم جرام من غير فصوص، وعيار 18 كم جرام من غير فصوص، ومجموعهم دي تحفظهم كويس أو تشيلهم، وفي كل عام تسأل على رأس العام أو قبل حلول الحول بيسير على الثمن عشان تعرف هي تطلع قد إيه. وممكن يمكنها أن تخرج طوال العام من الزكاة بالقسط، وفي آخر يوم في الحول تكون مخلصة بقية الزكاة اللي عليها. وإن كان لغيرها يعني لو كانت، وإن كان في الحلي جواهر وكان للتجارة قوم جميعه، طبعا التجارة بيتاجر بالفصوص دي يعني لها قيمة عنده، فهو تضم للتاجر بقيمتها مش بوزنها. وإن كان لغير التجارة فلا زكاة فيها لأنها لا زكاة فيها منفردة، فكذلك مع غيرها. وبكده ينتهي زكاة النقدين، ونكمل إن شاء الله زكاة المعادن المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله.